بسم الله بسم الله كلما نخنا مطايانا لملك الملوك بسم الله كلما انطلقنا لتحرير العباد من حكم الطاغوت إلى حكم رب العباد بسم الله كلما توجهت الجماهير العريضة من النظر إلى عبادة الطاغوت لتخضع ذليلة بين يدي ذي الجبروت بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله يا الله هيئ لنا منك رشدا الله يا الله فتحت باب الكرام بالإسلام بالإسلام واكتب علينا السلام Yeah. الله يا الله الله الله يا الله الله صلى الله.